بقلب نرعبكم وما نرعب الخوف ما طب بقلب اجبه لها ما ننحن يا حسين مشايه نبقى ونستمر قوتنا بد ما تنكسر مشايه نبقى ونستمر قوتنا بد ما تنكسر كل المواكب هنتك يا حسين نتعنى ما تمنعونا وحد احنا ما تفارقونا مولاي ما يأخرونا نبقى نصيح حسين فجيركم فجرونا نسيوفكم ذبحونا فجيركم فجرونا نسيوفكم ذبحونا لحسين منذور الدماء قطعونا بسيوف العمى لحسين منذور الدماء بين العزم ما ينتهي يا حسين ليل وقع دم بكربلة دم المناحر كلها ليل وقع دم بكربلة دم المناحر كلها خلنا حبنا بحضرتك يا حسين هالوادي ميلقبونا كان عبش يسمونا لا احنا ضاق جنونا نبقى نصيحة حسين فجيركم فجرونا بسيوفكم ذبحونا فجيركم فجرونا بسيوفكم ذبحونا فشلنا منعونا نبقى نصيحة حسين نبقى نصيحة حسين نبقى نصيحة حسين اليسر نتعنى يا ام الخدر زينب جات من اليسر نتعنى يا ام الخدر وصحن الطمع الصدر يا حسين نقلها عباس القمر يا مخبيتي تجاب النهر ونقلها عباس القمر يا مخبيتي تجاب النهر وتشوف ظلت رايتها يا حسين ظلام تتحدونا والنحر ما تقدرونا هالصوت ما تساكتونا نبقى نصيح حسين فجيركم فجرونا بسيوفكم ذبحونا فجيركم فجرونا بسيوفكم ذبحونا فشلنا منعونا نبقى نصيح إدارة الإنتاج بشار الساعدي وعلي اللامي من نمشي تهتز الارض مشايه احنا وننتفض من نمشي تهتز الارض نتعنى الحسين بفخر يا حسين لا ايد لما نلمس رايات احنا على الشمس يا ايد لما نلمس رايات احنا على الشمس القاعده من نعجزت يا حسين عالين ما تنزلونا من الدين ما تبعدونا هالنهج ما تغيرونا نبقى نصيح حسين فجيركم فجرونا بسيوفكم ذبحونا فجيركم فجرونا بسيوفكم ذبحونا فشلنا منعونا نبقى نصيح حسين نبقى نصيح حسين نبقى نصيح حسين كلمات الشعر علي الشمري أداء وألحان الرادود الحسيني أحسين الحتامي الإخراج والهندسة الصوتية أحسين الزهيري التوزيع فاضل الزيادي الإشراف الفني رياض هاشم التصوير على هاشم الأحمداوي المونتاج محمد العبودي